الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في محمد بن أسلم الجبلي، والمختار في هذا الرجل أننا نتوقف في أخباره المتضمنة للحكم الإلزامي إذا لم تعارض بما هو أقوى منها. فمعنى التوقف هنا هو الاحتياط، وذلك للأمور التالية مجتمعة: الأمر الأول أن الرجل قد أكثر محمد بن الحسين بن أبي الخطاب في الرواية عنه. الثاني أن يعقوب بن يزيد الثقل الجليل عليكم السلام قد روى عنه أيضا. الثالث أن النجاشية نسب اتصافه بالغلو إلى القيل المشعر، إما بعدم ثبوته وإما لتضعيفه للنسبة. الرابع أننا تتبعنا أخباره الواردة في أصول الكافي، فلم نجد فيها ما يتضمن الغلو المجزوم به عند المحققين. فهذه الوجوه مجتمعة إن لم توجب الاطمئنان بمقبولية الرجل فعلى الأقل تقتضي الاحتياط والتوقف. وبهذا يتم الكلام في الشخصية الثانية التي ضعفها السيد البروجردي. وأما نعم لأنه شوف مثلا الآن رواية يعقوب بن يزيد عنه، وإن كان جليلا بالنتيجة رواية جليل، رواية جليل ليست أمارة على الوثاقة.